فحفن له ثم قال أزيد؟ قال نعم. قال ابق لمن بعدك. ثم دعاني فحفن لي، فقلت يا رسول الله خير لي أو شر لي؟ قال بل شر لك. فرددت عليه ما أعطاني ثم قلت لا والذي نفسي بيده لا أقبل من أحد عطية بعدك. قال محمد بن سيرين قال حكيم فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يبارك لي. قال اللهم بارك له في صفقة يده. رواه الطبراني في الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث كلها وما تقدم لنا في الدرس السابق وغيرها من الأحاديث كلها تدل على وجوب القناعة بما آتاك الله، وعدم الشره وعدم الطمع والجشع، وعدم سؤال الناس والنظر إلى ما في أيديهم، فإن من استغنى أغناه الله ومن استعف أعفه الله. واليد العليا خير من اليد السفلى، ومن سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا. كذلك إنما يدفق ماء وجهه يوم القيامة يأتي وليس على وجهه وزعة لحم، ما دام أنه يسأل الناس تكثرا وجمعا للمال وطمعا بذلك. فإن أموال الناس يجب ألا تنظر إليها، بل عليك القناعة، عليك بالقناعة والشكر. ولو أن تحتطب على ظهرك حزمة حطب فتبيعها وتأكل خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك لما باع أغراض الرجل البسيطة بدرهمين وأعطاه إياهما وقال اشتر بأحدهما حبلا وبالآخر فأسا واحتطب وبئ، ففعل ذلك. ثم جاء وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام لأنه اكتسب خيرا، فقال ذلك خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قيل وقال وكثرة السؤال، وعن منع وهات، وعن وأد البنات وعقوق الأمهات. إذن فالواجب للإنسان يقتنع بما آتاه الله ويرزق ويشكر الله على ما رزقه قليلا كان أو كثيرا، ولا يمد عينه إلى ما في أيدي الناس. هذا واجب المسلم، أن يبعد عن الذل للناس، فإن الذل للناس مسكنة لا ينبغي للإنسان أن يلقي ماء وجهه بين أيدي الناس طمعا في جمع المال، فإن المال الذي لا يأتي إلا بمسألة فلا خير فيه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وحذر منه، حتى أن عمر رضي الله عنه لما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام مالا من غير مسألة وقال له يا رسول الله إنه هناك من هو أحوج مني، فأخبره عليه الصلاة والسلام بأن هذا المال حلو وأنه إذا جاءك من غير مسألة فخذه وتموله ما دام أنه جاءك من غير مسألة ولا إشراف نفس. إنما يكون مكروها ويكون منكرا إذا سألت الناس وألحيت عليهم وطاردتهم حتى ولو كانوا من الأقارب. فالله عز وجل يقول للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرب في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هؤلاء الذين ينبغي أن نعطيهم. أما الذين يقفون في الشوارع ويؤذون الناس ويطرقون الأبواب فهؤلاء غالبا قد يكونوا متكثرين مستكثرين. فعلينا أن نستغني بما أغنانا الله وأن نكف وجوهنا عن أموال الناس وسؤالهم، لأن هذا يعني الاستغناء عما في أيدي الناس والقناعة بما أتاك الله دليل على قوة الإيمان وعلى قوة الرجاء بالله وما عنده من الخير. وأما من نصب نفسه سائلا للخلق باذلا وجهه فإنه دليل على ضعف إيمانه وضعف عقله ومروءته وعدم حيائه. فليبعد الإنسان عن ذلك كله ليبقى له ماء وجهه ويبقى له حياؤه وإيمانه. فإن المال الذي لم يأتي إلا عن طريق مسألة فإنه مال لا خير فيه، والقناعة كنز لا ينفد. وفي الحديث اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والسداد والغنى والعفاف والسداد والغنى، فمن استعف أعفه الله ومن استغنى أغناه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن أسلم قال لي عبد الله بن الأرقم أدللني على بعير من العطايا أستحمل عليه أمير المؤمنين. قلت نعم جميل من إبل الصدقة. فقال عبد الله بن الأرقم أتحب لو أن رجلا بادأنا في يوم حاد غسل ما تحت إزاره ورفغيه ثم أعطاه فشربته؟ قال فغضبت وقلت يغفر الله لك، لم تقل مثل هذا لي. قال فإنما الصدقة أوساخ الناس يغسلونها عنهم. رواه مالك. وعن علي رضي الله عنه قال قلت للعباس سل النبي صلى الله عليه وسلم يستعملك على الصدقة؟ فسأله قال ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال صلى الله عليه وسلم ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديث عهد ببيعة،

ثلاث والذي نفسي بيده إن كنت لحالف عليهن لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا ثلاث والذي نفسي بيده إن كنت لحالفا عليهن لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا ولا يعفو عبد من عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر رواه أحمد وفي إسناده رجل لم يسم وأبو يعلى والبزار وقد وتقدم في الإخلاص من حديث أبي كبش الأنماري رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذه الحديث كلها مع ما مضى كلها تحذر وتزجر المسلم من أن يبذل وجهه أمام الناس وهو في غنى عن ذلك حتى ولو كان عليه نقص خير له من أن يسألهم لأن الإنسان لو مد يده شرها فإنه لا يقتنع بل يزيد طمعه وشرهه وهذا مشاهد مع الذين عرفوا بكثرة المسألة وسؤال الناس وكان حكيم بن حزام رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام مرتين أو ثلاثا فلما وعظه النبي عليه الصلاة والسلام عاهده ألا يسأل أحدا بعده فكان الصحابة رضي الله عنهم يا أبو بكر وعمر ينادونه ليأخذ نصيبه من المال من العطاء فيأبى فيقول اشهدوا أني دعوت حكيما ليأخذ نصيبه فأبى وكان أحدهم يسقط صوته على الأرض وهو على بعيره فلا يطلب من أحد أن يناوله إياه بل ينزل ويأخذ صوته بنفسه لئلا يسأل الناس والله عز وجل ذكر لنا الناس الذين ينبغي لنا أن نعطيهم ونحرص عليهم وهم الذين قال الله فيهم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا هؤلاء فقراء وليس عندهم شيء ولكنهم يستحون أن يسألوا الناس والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي ليس عنده غنى يغنيه ولا يلتفت إليه يعني فيعطى فأما من يسأل الناس تكثرا وجمعا وحرصا على جمع المال فهذا تنزع البركة منه كما أن ماء وجهه وعياذ بالله يذهب ويتبين ذلك يوم القيامة فإن من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا وفي الحديث الآخر يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم هذا جزاؤه لأنه كان يسأل الناس من غير حاجة ولقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل إلا إذا كان هناك يعني أصابت إنسان جائحة في ماله أو تحمل حمالة لم يستطع سدادها أو أصابته فاقة وشدة فجازت له المسألة حتى يصيب قواما يعني كفافا وأما من يستمر ويستحلي جمع المال عن هذا الطريق، فإن هذا وعياذ بالله دليل على الجشع والطمع وضعف الإيمان، نسأل الله السلامة. آمين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ترغيب من نزلت به فاقة أو حاجة أن ينزلها بالله تعالى. قال: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله عز وجل فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب. هذا دليل على أن الإنسان ينبغي له ألا يعتمد إلا على الله عز وجل، وألا يلتفت إلى الناس وما في أيديهم، فإن من نزلت به حاجة وأنزلها بالناس وسألهم من أموالهم فإن ذلك دليل على ضعف إيمانه، ومن توكل على الله كفاه، ومن استغنى أغناه الله. وإذا أنزلت حاجتك بالله فيوشك أن يقضي الله حاجتك ويسد فقرك، وهذا هو الواجب على المسلم ألا يلتفت إلى غير الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من أخذ ما دفع من غير طيب نفس المعطي. قال: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا المال خضر حلو، فمن أعطيناه منها شيئا بطيب نفس منا وحسن طعمة منه من غير شره نفس بورك له فيه، ومن أعطيناه منها شيئا بغير طيب نفس منا وحسن طعمة منه وشره نفس وكأن غير. قال: ومن أعطيناه منها شيئا بغير طيب نفس منا وحسن طعمة منه وشره نفس كان غير مبارك له فيه. الشره هو الحرص. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته. رواه مسلم والنسائي والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. إذا أعطي الإنسان مالا من غير مسألة ولا إشراف نفس ولا طمع ولا جشع، وإنما أعطي عن طيب نفس، فإن الله يبارك له في هذا المال، فإن شاء أكله واستعمله وإن شاء تصدق به. وإنما المكروه هو أنه يسأل الناس ويلح عليهم ويسألهم وهو ليس بحاجة. فإن عمر رضي الله عنه لما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من المال قال: يا رسول الله، هناك من هو أحوج مني؟ فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا المال حلو، وأن من أعطيه عن طيب نفس ومن غير إشراف، يعني من غير عن طيب نفس من المعطي ومن غير إشراف من المعطى، فإنه يبارك له فيه. ولكن المكروه هو أنه يمد يده للناس ويبذل مال وماء وجهه من غير حاجة، فهذا هو الذي ينبغي للمؤمن أن يبتعد عنه. فالله عز وجل يسد فاقة عبده المؤمن إذا أنزل فاقته وحاجته بربه واستغنى عما في أيدي الناس وتعفف. وفي الحديث اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والسداد والغنى. والغنى غنى النفس، الغنى غنى النفس وليس غنى عن كثرة العرض، لأن الإنسان إذا كانت نفسه غنية وقلبه غني قنوع فلو كان المال قليلا عنده يبارك الله له فيه، وإذا كان قلبه فقير ونفسه غير قنوعة فلو أن عنده مال كمال قارون فإنه لا يقنع ولا يشبع ولا يبارك الله له فيه، وتجده دائما يلهث لجمع المال لأن القناعة نزعت منه، فالقناعة كنز لا ينفد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله قال وفي رواية لمسلم قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا خازن، فمن أعطيته عن طيب نفس فمبارك له فيه، ومن أعطيته عن مسألة وشرها نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع. لا تلحف أي لا تلح في المسألة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فإنه من يستخرج منا شيئا بما بها فإنه من يستخرج منا شيئا بها لم يبارك له فيه. رواه أبو يعلى ورواته محتج بهم في الصحيح. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ذهبا إذ أتاه رجل فقال: يا رسول الله أعطني، فأعطاه، ثم قال: زدني، فزاده 3 مرات، ثم ولى مدبرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتيني الرجل فيسألني فأعطيه، ثم يسألني فأعطيه 3 مرات، ثم ولى مدبرا، وقد جعل في ثوبه نارا إذا انقلب إلى أهله. رواه ابن حبان في صحيحه. هذا الحديث والذي قبله أيضا يشتمل على ما اشتملت عليه الأحاديث السابقة، وكل هذه الحديث كلها تدل على وجوب القناعة، على وجوب القناعة وعدم الشره، وأن المسلم ينبغي له أن يكون غنيا بنفسه، يعني غنيا قلبه، فإن المال إذا كان قليلا والقلب غنيا فإن الله يبارك له ويرى أن ما عنده خير من مما عند فلان وفلان الذين أعطوا أموالا طائلة، لأنه كما في الحديث ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، إذا كان نفسك غنية وقنوعة وقلبك غني لا تمتد عينك إلى ما في أيدي الناس فإنك غني ولو كان عندك مال قليل وبارك الله لك فيه. وإياك والشره والطمع والسؤال من غير حاجة ملحة ومن غير ضرورة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ترغيب من جاءه شيء من غير مسألة ولا إشراف نفس في قبوله سيما إن كان محتاجا، والنهي عن رده وإن كان غنيا عنه. قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو إليه أفقر. قال: أعطه من هو إليه أفقر مني. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه فتموله، فإن شئت كله وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال: وعن عطاء بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعطاء فرده عمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما رددته؟ فقال يا رسول الله أليس أخبرتنا أن خيرا لأحدنا ألا يأخذ من أحد شيئا؟ فقال يا رسول الله أليس أخبرتنا أن خيرا لأحدنا ألا يأخذ من أحدنا شيئا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عن المسألة، فأما ما كان عن غير مسألة فإنما هو رزق يرزقك الله. فقال عمر رضي الله عنه أما والذي نفسي بيده لا أسأل أحدا شيئا ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا أخذته. رواه مالك هكذا مرسلا. ورواه البيهقي عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فذكره بنحوه. هذا الحديث يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمنع من أن يعطي أصحابه ولو كانوا ليسوا بمحتاجين، إذا كان الخير كثير فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وعمر رضي الله عنه لما كان يفهم من أن الإنسان ينبغي له أن لا يأخذ من أحد شيئا رد هذا العطاء الذي أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام ظنا منه أنه لا ينبغي أن يأخذ الإنسان من أحد شيئا مهما كان، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بين له أنه إذا أعطي المال من غير مسألة ولا شره ولا إشراف نفس ولا طمع فإنه عليه أن يأخذه ويتموله، وليس عليه في ذلك من حرج، وإنما المكروه هو أن يلح الإنسان وينظر إلى ما في أيدي الناس. فهذا هو الذي ينهى النبي عليه الصلاة والسلام ويحذر منه. ولذلك عمر رضي الله عنه قال بعد ذلك لا أرد شيئا أعطيته ولا أسأل شيئا لم أعطه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن عمر الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قد قلت لي إن خيرا لك ألا تسأل أحدا من الناس شيئا، قال إنما ذاك أن تسأل، وما آتاك الله من غير مسألة فإنما هو رزق رزقك الله. رواه الطبراني وأبو يعلى بإسناد لا بأس به. وعن خالد بن علي الجهني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغه عن أخيه معروف من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه. رواه أحمد بإسناد صحيح وأبو يعلى والطبراني وابن حبان في صحيح والحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من آتاه الله شيئا من هذا المال من غير أن يسأله فليقبله فإنما هو رزق ساقه الله إليه. رواه أحمد ورواته محتج بهم في الصحيح. وعن عائض بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عرض له من هذا الرزق شيء من غير مسألة ولا إشراف نفس فليتوسع به في رزقه، فإن كان غنيا فليوجهه إلى من هو أحوج إليه منه. رواه أحمد والطبراني والبيهقي وإسناد أحمد جيد قوي. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله سألت أبي ما الإشراف؟ قال تقول في نفسك سيبعث إلي فلان سيصلني فلان. قال وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما وروي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي يعطي بسبعة بأعظم أجرا من الذي يقبل إذا كان محتاجا؟ رواه الطبراني في الأوسط وابن حبان في الضعفاء. الحديث الأخير أحسن الله إليكم. قال وروي عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يعطي بسبعة بأعظم أجرا من الذي يقبل إذا كان محتاجا؟ ما الذي يعطي بسبعة بأعظم أجرا من الذي يقبل إذا كان محتاجا؟ كل هذه الأحاديث معانيها واحدة، معناها واحد ومغزاها واحد، والمقصود من ذلك هو أن المؤمن ينبغي له يكون قنوعا، وأن يكون يبذل أكثر مما يعطي وأكثر مما يأخذ، وأنه إن أعطي شيئا من غير مسألة فليقبله قليلا أو كثيرا، ولكنه لا ينبغي لهم يسأل الناس، ولا سيما إذا لم يكن هناك حاجة ملحة تضطره إلى المسألة. أما لو اضطر الإنسان إلى المسألة فإنه يباح له حتى يصيب كفافا، فإذا أصاب كفافا عند ذلك يكف عن المسألة. وكلما كففت عما في أيدي الناس واستغنيت فهو خير لك، لأن الواجب على المسلم أن يحمد الله على ما أعطاه، وأن يستعمل صحته وقوته فيعمل ويكتسب مالا، فإن خير ما أكل الإنسان من كسب يده، يعني من حرفة، من مهنة، وظيفة، أي عمل. ولا تسأل الناس، فإن عمر رضي الله عنه رأى رجالا يجلسون في المسجد ولا يطلبون الرزق، يتحرون الصدقات، فضربهم وقال اخرجوا واطلبوا الرزق، يعني بالعمل، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فلا ينبغي الإنسان أن يترك العمل ويجلس عالة على الناس ولا حتى على أهله ما دمت تستطيع العمل. ولا ينبغي لنا نحن أن نشجع الكسلان عن العمل ونعطيه فنثبط عزيمته، بل علينا أن نكف أيدينا عنه إذا كان يجد عملا، مهنة أو حرفة أو بأي عمل بأي طريق أنه يكتسب به رزقا، خير لنا من أن نعطيه ونثبطه عزيمته عن العمل. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا يعملون ويكتسبون الرزق، فسألهم عن أخيهم، كان لهم أخ، قالوا إنه في المسجد يعني يتعبد، قال ومن يكفيه، يعني المؤونة، قالوا نحن، قال أنتم خير منه، لأن الإنسان كونه يخرج ويطلب الرزق في وقت الطلب خير له من أن يجلس ولو كان يتعبد. العبادة لها أوقات، وطلب الرزق له أوقات، فلا ينبغي الإنسان أن يجلس عالة على الناس وهو يستطيع أن يعمل، وبحجة أنه يتفرغ للعبادة ويجلس عالة على الناس، بل على الإنسان أن يحرص على أن يعطي ولا يأخذ، فإن اليد العليا خير من اليد السفلى. وكون الإنسان يحسن إلى الناس ويمد يده يعطيهم خير من أن يسأل ويتحرى إحسان الناس ويمد يده ليأخذ منهم. والله عز وجل قد فتح أبواب الأرزاق ويسر الأسباب، وإنما على الإنسان أن يبذل ويجد ويجتهد. يقول عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير.